بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، أسباب الربط، ربط الرجل عن زوجته وربط المرأة عن زوجها، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم. ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، السحر هو عامل أساسي في عملية الربط، وبيان ذلك إنك تجد الرجل طالما كان بعيد عن زوجته يشعر برغبة شديدة في الجماع، وإذا أراد الجماع ينتصب عضوه، ولكن ما يكاد يقترب إلى زوجته إلا ويصاب العضو بالارتخاء، بغير قذف أو قذف سريع. 2، أن يكون الرجل معشوقا من قبل إحدى الجنيات، يعني واحد جنية عشقاه، وهي التي تقوم بربطه عن زوجته. طب هي بتقوم بربط الرجل اللي هو حبيبها عن زوجته ليه؟ لأنها بتغير عليه غيرة منها وحسدا، يعني هي بتغير عليه وبتحسد زوجته عليه، وذلك ليحل مكان الود الخصام، يعني يبقى في خصام بينه وبين زوجته، ومكان المحبة البغضاء، وبذلك يكون البيت في طريقه للانهيار والطلاق والعياذ بالله. والرجل في هذه الحالة لا يكتفي بربطه وعجزه، لا، بل ربما ألقى اللوم على زوجته، وربما سبها وضربها، فيكون إيذاؤه لزوجته مضاعفا. والمرأة محمولة بالعاطفة تتأثر لذلك، وقد تكون امرأة حيية مؤدبة بأدب الإسلام، فلا تخبر أحد بهذه لعدة سنوات، مما يزيد معاناتها، وهي ترى نفسها مظلومة صابرة، بينما زوجها يرى نفسه مظلوما أيضا. أصبح أننا وقع مشكلة، والمشكلة كانت بسبب إيه؟ بسبب الجنية إلا على الرجل، فيجب عليه أن يذهب إلى معالج، ويكون هذا المعالج سبب في علاجه، ما يسيبش نفسه. لكل لما يسيب نفسه الأمر بيستاء، وربما طلق امرأته وهو يحبها، لأن الجنية العاشقة بتسعى في خراب بيته لكي تحصل عليه فقط. طيب، وقد يكون الأمر خلاف ذلك، بمعنى أن المرأة هي المعشوقة، يعني في جن عاشق هذه المرأة، فهو يحب أن ينفرد بها وينفرد بالاستمتاع بها في اليقظة وفي المنام. طب في اليقظة بيعمل لها إيه؟ في اليقظة يخلي الشهوة عندها شديدة جدا جدا جدا جدا، لدرجة أنها قد يعني تسير على المحارم والعياذ بالله. وفي المنام يأتيها على صورة شاب تعرفه أو لا تعرفه، جميل المنظر، لطيف العبارات، فيستمتع بها ويجامعها وما شابه ذلك، وهذا أمر خطير جدا، يجب على كل امرأة عندها هذا الأمر أن تسارع في العلاج بالرقية الشرعية، حتى لا يكون سببا هذا الجن لا يكون سبب في طلاقها من زوجها وخراب بيتها. وهو في هذه الحالة يغار عليها، يعني الجن بيغير على المرأة فيربط زوجها عنها ليزداد بغضها له، وكذلك ينفرد هو بها، يعني الجن بينفرد يربط زوجها وينفرد بها ويستمتع بها. ولذلك يجب على المعالج أن حينما يرقي المرأة ويرقي الزوج معا، يرقي المرأة ويرقي الزوج معا. ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين، وللقاء بقية إن شاء الله.